يا محمد لك يا محمد لك اللواء وتج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء وتج يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والتاج يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والتاج يا محمد لك اللواء والتاج يا محمد لك اللواء والتاج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والتاج يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والتاج يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والتاج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب يا محمد لك اللواء والتاج يا محمد لك اللواء والتاج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب أنت قطبت ليلة الإسراء وفهمت الخطاب أنت خطبت ليلة الإسراء وفهمت الخطاب أنت خطبت ليلة الإسراء وفهمت الخطاب أنت خطبت ليلة الإسراء أنت خطبت ليلة وفهمت الخطاب وفهمت الخطاب أن أنت خطبت ليلة الإسراء وفهمت الخطاب. أنت خطبت ليلة الإسراء وفهمت الخطاب وفهمت الخطاب. أنت خطبت ليلة الإسراء أنت خطبت ليلة الإسراء وفهمت الخطاب وفهمت الخطاب وعطيت الشفاعة العظمى في نهار الحساب وعطيت الشفاعة العظمى في نهار الحساب وعطيت الشفاعة العظمى وعطيت الشفاعة العظمى في نهار الحساب في نهار الحساب. نبي الهدى ورسول السلام نبي الهدى ورسول السلام والمصطفى من خيار الأنام. نبي الهدى نبي الهدى ورسول السلام والمصطفى من خيار الأنام. والمصطفى من خيار الأنام. سعدنا بمولده كل عام سعدنا بمولده كل عام عليه الصلاة وعليه السلام. أضاء لنا بالكتاب المبين ولاح بنور الهدى واليقين. أضاء لنا بالكتاب المبين ولاح بنور الهدى